أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتابع الدراسة في تفسير السعدي رحمه الله، وهو كما عرفتم من أحسن التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالى. ونبدأ الآن في الآية 55 من سورة الأعراف، هي في صفحة 551. الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة بمعنى أنك تسأل الله عز وجل شيئا وتدعوه بأسمائه الحسنى وتطلب منه ما تريد، والله عز وجل خزائنه ملأ. ثم دعاء العبادة، وهو الذي يتضمنه القرآن من أوله لآخره، لأن الأنبياء جميعا ما بعثوا إلا ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده. والله تبارك وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدعاء العبادة الدعاء تطلب من الله عز وجل الرحمة والمغفرة وجميع ما تحتاجه، ولكن لا يكون هناك اعتداء في الدعاء كما بين العلماء. لا بد أن يكون الدعاء بالشيء المعقول، الشيء الموجود، الشيء الذي يحتاجه الإنسان. ثم يقول: تضرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة، وخفية أي لا جهرا ولا علانية. حينما تدعو الله عز وجل لا يكون الجهر بالدعاء، يعني حتى لا يقع في الرياء الإنسان، لا يخاف من الرياء، لأنه إذا دعا جهرا أمام الناس كذا قد يقول هذا يرائي بعبادته، بل خفية وإخلاصا لله تبارك وتعالى، وهو يستجيب دعاءك لأنه يسمع السر وأخفى. ثم يقول: إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. فكل الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعملها لا يتجاوز الحد فيها، والحد نص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء فيه حد، فلا يتجاوز الإنسان هذا الحد. للمتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. فينبغي للمسلم أنه إذا دعا الله عز وجل يدعوه بأدب واحترام وعدم رفع صوته، لأن الله يسمع كل شيء، فلا يحتاج أن يرفع صوته بدعائه، لأنه يعني قد يكون فيه نوع من الإساءة. أنت لو طلبت من إنسان رجل كبير عالم ورفعت صوتك عنده، هذا الكلام ما يصلح عند المخلوق، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فأنت تدعوه تضرعا وخفية، يعني يكون صوتك خافت، في خشوع، في تذلل بين يدي الله عز وجل، بحيث أنك تطلبه وأنت خاضع لدعائك له وتطلب منه ما تريد. ثم قال في الآية الأخرى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد في الأرض هو عمل المعاصي. إنسان إذا عمل المعاصي فهذا مما هو إفساد في الأرض، أما إذا عملت الأعمال الصالحة الأعمال الطيبة فهذا هو من عمارة الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها إيش؟ بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق. فكون الإنسان يرتكب المعاصي، الشتم والسب والرياء وأكل أموال الناس بالباطل، هذا كله لا ينبغي للمسلم أن يعمله. كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. ثم قال: وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها. لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاهن. ممكن تقرأ لنا حاصل الدعاء؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمن الخفية وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. يعني الإنسان لابد أن يحسن في الدعاء، وكذلك يحسن إلى الآخرين، يعني في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه. فينبغي للإنسان أن يكثر من الإحسان في الدعاء وفي غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في المجلس كما قال الصحابة يعدون له أكثر من 100 تسبيحة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده دائما. اقرأ الآية التالية. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. يقول في هذه الآية: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه الرياح التي يرسلها الله عز وجل تثير السحاب، وهذا السحاب قد يحمل الماء ويسوقه هذا السحاب إلى الأرض الميتة، والناس يعرفون ذلك حينما ينزل الماء أولا يستبشرون. الأمر الثاني أن هذه الأرض تنبت، أرض كانت ميتة يعني لا شيء فيها، أشجارها خامدة، فالله عز وجل يحيي هذه الأرض بإرسال هذا السحاب إليها وإنزال المطر عليها. في ذلك يعني مثال، لأن الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون البعث ويرون البعث يعني من الأمور الصعبة، يعني آيات كما تقرأوها في كتاب الله، يعني كيف الله عز وجل يعيدهم بعدما يصيرون ترابا. وكل أمة من الأمم أنكرت البعث، كل أمة من الأمم أرسل إليها رسول إلا أنكرت البعث، وهذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل. البعث الله عز وجل أخبر عنه بأنه سهل، سهل عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل يقول عن الناس: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ضرب لنا مثلا هذا الكافر المنكر للبعث بعد الموت، لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيحاسب، فيظن أنه خلص إذا مات خلاص ما عاد يبعث مرة أخرى حتى يحاسب. والله عز وجل بعدله ورحمته بين الناس جميعا قد يعتدي الإنسان على آخرين ولن يأخذوا حقوقهم في هذه الدنيا ويموت. طيب يعني ماذا يكون، ماذا المصير؟ المصير أنه سيبعثون جميعا وكل واحد سيأخذ حقه من صاحبه، إن كانت عنده حسنات أخذت من حسناته وأعطيت لهذا المظلوم، وإن لم تكن عنده حسنات أخذت من سيئات هذا المظلوم وطلحت على هذا الرجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضرب المثال للناس الأمثلة التي تقرب المعنى قال: أتدرون من المفلس؟ يعني من الرجل الفقير التعبان الذي لا شيء عنده؟ هم تحدثوا حسب ما يعرفون في الدنيا، قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار، هذا هو المفلس ما عنده شيء. فقال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبال، حسنات يعني صدقات، كرامات، صوم يعني عمل خير، بناء مدارس مثلا، بناء مساجد، المهم أنه عنده حسنات كثيرة، مع ذلك يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني عليه ديون كثيرة لأنه اعتدى على الناس الآخرين بدون حق، فماذا يكون الأمر؟ الله عز وجل قال: يكون الحساب للجميع، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تفنى الحسنات التي عنده، فيقال: ما بقيت عنده حسنات، من أين نأخذ منه؟ فالله عز وجل يقول: تؤخذ من سيئاتهم الذين اعتدى عليهم وتطرح على ظهره فيلغى في النار. إذن معنى ذلك على أن الإنسان لا يفلت من الله عز وجل، لا بد أن يحاسب، فهذا الحساب هو للعدل بين عباد الله، والله سبحانه وتعالى كتب على نفسه العدل فهو عادل بين عباده. إذن ينبغي للمسلم وهو في هذه الدنيا أنه إذا حدث منه أخطاء، والإنسان ليس بمعصوم تحدث الأخطاء، فإذا اعتديت على الناس يعني شتمتهم سبيتهم أخذت بعض أموالهم، عليك أن ترجعها في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. الابن ما يعطي الأب شيء والأب ما يعطي الابن شيء، وإنما كل واحد يحاول أن تنجو بنفسه. فينبغي المسلم أولا لا يعتدي على الآخرين، وإذا حدث منه اعتداء فعليه أن يطلب منهم السماح في هذه الدنيا، إن سامحوه الحمد لله، وإن طلبوا حقوقهم فيعطيهم حقوقهم، لأن هذه الحقوق لا بد أن تؤخذ منه في الدنيا أو في الآخرة. الله عز وجل ضرب هذا المثال للبعث، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني هذا البلد الميت أحياه الله عز وجل بإنزال المطر عليه، ثم طلعت منه هذه الأشجار فأصبح حيا، فهذا الميت حينما يموت يبعث يوم القيامة كما ضرب الله عز وجل هذا المثل، ويحاسب على تصرفاته. نخرج كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، ثم قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. البلد الطيب يعني أهل المزارع، أهل الأراضي يعرفون في أرض صالحة للزراعة وفي أرض غير صالحة للزراعة. فالأرض الصالحة للزراعة إذا نزل عليها المطر أنبتت في نفس الوقت. الأرض إذا كانت سبخة، السباخ، ما أدري تعرفون السباخ ولا لا، سبخة يعني ما تنبت، لو نزل عليها الماء ما تنبت شيء. فهنا يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. وهو أيضا هذا من الأمثلة التي تدل على أن الرجل الطيب الرجل الصالح يقبل، أن الصائح يقبل هذه الأعمال التي ينبغي له أن يعملها. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا فيه مثال للإنسان الذي يعمل الأعمال الصالحة. وكذلك النكد هذا للإنسان الذي لا يصلح لذلك العمل ولا يعمل الأعمال الصالحة، وإنما كل ما يحدث منه كله فيه نكد، ولا سيما إذا كانت طبيعته هكذا. نسمح الآن نسمع الشرح والتعليق من المؤلف رحمه الله، تفضل. سمع إليكم. أنا رحمه الله تعالى بين تعالى أثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي رياح مبشرات بالغيث التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. يعني الرحمة هي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا من آثارها. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالله عز وجل الرحيم نصفه بما وصف به نفسه في كتابه، بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا نقول مثل ما يقول المؤول الذين ينكرون صفات الله عز وجل، بل بعضهم ينكرون أسماءه، وهذا لا ينبغي للمسلم. إنما عليه أن يؤمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا حتى إذا أقلت أي الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرى سقناه لبلد ميت قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله، فأنزلنا به أي بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب، وسخر الله له ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله، فأنبتنا به من كل الثمرات، فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. وقوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتا متمزقين. وهذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال والبلد الطيب أي طيب التربة والمادة إذا نزل عليه المطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه، أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. هذا الذي ينبغي أن يؤمن به المسلم. الإنسان قد يعمل الأسباب ولكن لا يأتيه الشيء الذي يريده. لماذا؟ لأن ذلك لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان قد يحرث الأرض حراثة طيبة ولكن الله عز وجل لا يريد ذلك فلا يستفيد من ذلك شيئا. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما. فالأسباب الإنسان قد يعمل الأسباب أسباب التجارة ولكن النتيجة هي من الله سبحانه وتعالى، إذا أذن الله بذلك تم. ولهذا ذكر هذه الآية، ينبغي علينا أن نتأكد منها وأن نعمل بها. يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه، أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. الإنسان قد يتزوج ولكن إذا ما كتب الله له الأبناء لا يتحصل على أبناء، إلا إذا أراد الله ذلك، هو يعمل السبب ولكن النتيجة على الله عز وجل. إذن هذه الأسباب لا بد من عملها. إذا عرفنا على أن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه، وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الجنين في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كل واحد منا مكتوب له ذلك. إذا بلغت النطفة 120 ليلة يعني خلقت، يأتي ملك الأرحام، الحديث صحيح البخاري، فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كل واحد منا مكتوب له ذلك، لكن ما حد يعلم هذا. لا تعلم على أنك شقي أو أنك سعيد، ما تدري، وإنما عليك أن تعمل. كذلك إذا كان الرزق مكتوب، فما تنام على الفراش ويأتيك الرزق ينزل عليك، ما يمكن، لا بد أن تشتغل، تبيع وتشري، تحرص، تعمل أي حاجة. فلا بد من الأعمال التي هي الأسباب، الأسباب تعملها ولكن المسبب والله عز وجل هو الذي يوصلها. إذن قوله هنا بإذن الله يعني ما يكون الشيء ناتجا وطيبا ومؤديا للثمرة التي يريدها الإنسان إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الأسباب لا بد أن نعملها، أما الأسباب بنفسها وحدها لا تكفي. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا، أي إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. نعم، هذا الآن مثال، والله عز وجل يضرب الأمثال دائما في كتابه لمثل هذه الأشياء. يقول هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي، حين ينزل القرآن من الله سبحانه وتعالى وتسمعه وتؤمن به، فهذا مثال للقلوب الحية، القلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، الغيث الذي ينزل من السماء على الأرض، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. وأما القلوب الخبيثة، قلوب المنافقين الكذابين الذين يعملون هذه الأعمال المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة. تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبرز النفاق، أولا ما كان فيه نفاق في مكة مطلقا، لأن من أراد أن يؤمن آمن ومن امتنع امتنع، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو مطارد منهم ولا يقبلون كلامه، بل تآمروا عليه في آخر الأمر على أن يقتلوه. وتعرفون القصة كما تقرأوا في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يطردوك من مكة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد اجتمعوا في دار الندوة التي يعملون فيها المنكرات في ذلك العصر، اجتمعوا من أجل أن يأخذوا رأيا من الجميع في محمد، هم يقولون لرسول الله أن يأخذوا رأيا فيه ماذا يصنعون به، لأنهم عندهم حسب ما في عقولهم وآرائهم أنه خرب أبناءهم بحيث أن الرجل حينما أو الشاب حينما يؤمن ويرجع لبيته بين أهله هو مؤمنهم كفار فتحدث المشكلة بينهم، فيقولون يعني ماذا صنع فينا، فرق كلمتنا وعمل كذا، وهم يريدون جمع الكلمة كما يدعون، وما عرفوا على أن جمع الكلمة هو بالإيمان بالله تبارك وتعالى. لو آمنوا به وتركوا تلك الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون الله لاجتمعت كلمتهم. فلما تآمروا عليه واجتمعوا في دار الندوة وقرروا على أن يعملوا به شيئا، ماذا يعملون؟ الآية كما تسمعون لفظها وهي في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يخرجوك يطردوك من مكة. هذه آراء قدمت. ماذا قال إبليس؟ كلما قدموا رأيا قال هذا ما يصلح، لأنهم قالوا إذا طردتوه خرج من البلد، رجل عنده لسان طيب وكلام طيب وأخلاق طيبة، سيجتمعون عليه ويجتمعون عليكم ويجون يطردوكم يخرجوكم من دياركم، إذن هذا ما يصلح. طيب الحبس يسجنوه أو يثبتوك؟ قالوا لو سجن سيأتي جماعة الذين آمنوا به وسيخرجوه غصبا عنكم. إبليس عنده آراء وحضر ذلك الاجتماع كما جاء في السيرة، لأنه حينما سمع بهذا وهو يبحث من يوم طرده الله عز وجل من الجنة، من حينما عمل مع آدم ما عمل وآل على نفسه أنه لا يصرف الناس كلهم جميعا إلا من قسمه الله عز وجل، حينما سمع بهذا جاء رجل في هيبة طيبة كذا ما يعرفونه، فقالوا من أنت؟ لأنهم مجتمعين في دار الندوة، يعني اجتماع سري فيما بينهم من رؤسائهم. من أنت؟ فقال أنا سمعت أن هناك أمر يهمكم، فقلت ربما أنكم لا تعدمون رأيا مني فحضرت لهذا الغرض. وقالوا خلص تفضل أدخل معهم، دخلوا معهم فعرضوا هذه الآراء. السجن ليثبتوك قالوا يخرجوه جماعته ما تقدرون عليه، يطردوك من المدية من المكة برا تخرج قالوا ما يصلح لأنه سيجتمعون عليه ناس وسيأتيكم يخرجوكم. طيب يقتلوك؟ قال هذا الرأي، لأن أبو جهل قال أنا أرى رأي لم تقعوا عليه. ما هو؟ قال نجمع من كل قبيلة في مكة شاب فتى قوي نعطيه سيفا صارما، ويجتمعون جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. فقال هذا هو الرأي، اجتمعوا على هذا. الله عز وجل مطلع على أعمالهم هذه، في صبيحتها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في وقت ما كان يأتي إليه في النهار، فلما رآه عرف على أنه جاء لأمر مهم، وهو أول من آمن به رضي الله عنه وأرضاه، فاستقبله فقال أخرج من في البيت؟ قال ليس أحد في البيت تخشاه، الذي عندك قوله. فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، لأنه كان يطلب من الله عز وجل أن يأذن له في الهجرة والله عز وجل ما أذن له، ورسول لا يمكن أن يخرج من مكة مهاجرا إلا بإذن ربه. ذهبوا جماعة للحبشة أذن لهم جعفر ومن معه، لكن هو بقي في مكة ينتظر الإذن من الله عز وجل. فقال له الصحبة، يعني أبو بكر، الصحبة يعني أنا معك؟ قال له طيب. وقدم له أيضا يعني مركوب، قدم له ناقة، فقال بالثمن. الناقة في ذاك الوقت مثل التاكسي الآن، مثل السيارة. فاتفقوا على ذلك وخرجوا في الليل حسب الخطة التي عملوها. وكلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن ينام على سريره، يعني في بيته على السرير الذي ينام عليه، ويأخذ فراشه وغطاءه يتغطى به، وأمره أن يعيد الأمانات الموجودة عنده إلى أصحابه. يعني لو كان في هذا الوقت أو في غير ذاك الوقت أو عند غير الرسول عليه الصلاة والسلام هيقول هذه غنيمة، ودهم يقتلوني نأخذ الأموال هذه اللي عندي ما نعطيهم ما نرجع لهم، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعيد الأمانات الموجودة عنده إلى أصحابها، لأن كل خصلة ثمينة عند أهل مكة التي يخشون عليها كما يقال من الحرامية الذين سيأخذونها يأتون بها عنده، ولهذا سموه الأمين، اسمه عليه الصلاة والسلام الأمين. فأمره أن يؤدي تلك الأمانات إلى أصحابها، فنام على سريره. وعادة أن القضية لما تكون سرا ما يعرفها إلا اللي هنا حولها، في واحد بعيد كان هناك، والجماعة يشوف الشباب ذولا على الباب قريبين منه، يعني ينظر ما هو يبغون ذولا الناس في الليل، يعني عند بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم، الله أعمى أبصارهم ولم يشاهدوا، وذهب إلى أبي بكر وخرجوا ودخلوا في الغار كما قال الله عز وجل في كتابه: إذ هم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لأن أبا بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام هم في الغار، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، يعني وقفوا، يعني مشوا حتى وصلوا على باب الغار، مع أن الرسول وأبو بكر عملوا الاحتياطات وراحوا في الليل، وفي السيرة جاء على أن راعي الغنم له عند أبي بكر أمره أن يمشي على آثارهم بغنمه حتى، ولكن ذلك شياطين مشوا حتى وصلوا على باب الغار. أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، ولكن الله عز وجل أعماهم ولم ينظروا إلى قدميه ولم ينظروا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله عز وجل أعمى أبصار هؤلاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، وهجرته فيها يعني أشياء كثيرة جدا للطلاب العلم، إذا قرأوها يجدون فيها الأعمال الممتازة الطيبة التي سارت في الطريق وموجودة في السيرة. الشاهد من ذلك على أنه لما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ونزل أولا في مسجد قباء، عند قباء هذا الموجود الآن، وبعد ذلك ركب على راحلته، وكان الناس كل واحد من الجماعة يريده عنده، فيقول: دعوها فإنها مأمورة، فهي تمشي وهو عليها حتى بركت في هذا المكان الذي فيه هذا المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صار في المدينة وصار عنده الرجال الذين يعني قاموا بدعوته ونشروا الإسلام ونشر الإسلام عن طريقهم، حينما ظهر الإسلام بدأ النفاق. النفاق هو أن يظهر الإنسان بلسانه ويخفي في قلبه ما لا يظهره بلسانه. فمن شهد للرسول بالرسالة هذه تكون تعصمه، لأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا شهد الإنسان لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه وأن يقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أسماء المنافقين جميعا واحدا واحدا، ولكنه لم يقتلهم، هذا له معنى آخر سنذكره إن شاء الله. فالشاهد من ذلك أنه نجم النفاق هنا في مكة، ما في منافق مطلقا، لأن الإنسان يقتنع بالإسلام ويؤمن، يؤمن يعرض نفسه يعني لا يخاف إلا الله عز وجل فيؤمن. أما هنا بدأ النفاق، والله عز وجل أنزل فيهم سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني إيمانهم بألسنتهم ويخفون في قلوبهم ما لا يظهرونه بألسنتهم. ولهذا إذا قرأتم في سورة التوبة وغيرها التي تتحدث عن المنافقين، الله أخبر على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار، لكن المنافق في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضرره على المسلمين أكثر من ضرر الكافر. الكافر عداوة ظاهرة، كافر عدوك، لكن هذا يقول أنا معك، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو كاذب، فالله عز وجل حكم عليهم بذلك. نحن هنا كنا بعودنا على القلوب الخبيثة. فهذه هي القلوب الخبيثة. القلوب الخبيثة هي قلوب المنافقين، لأنهم أظهروا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم على الظاهر، وهذا الذي ينبغي، لأنه لو عاملهم بالباطن وقتل أولئك المنافقين وهو يعرفهم واحدا واحدا، لأن الله أخبره بأسمائهم، لصارت هذه ذريعة للذين يعتدون على الآخرين. وهذا بين العلماء على أنه قد يأتي حكام عندهم ظلم ظلمة، وفي ناس فيهم خير يريدون يعلمون الناس بالخير ويقول لهم اعملوا كذا واتركوا كذا، إذا أرادوا أن يقتلوهم قتلوهم، وإذا قيل لهم لماذا تقتلونهم قالوا هذا المنافقين، هم يظهرون بألسنتهم بأشياء ولكن قلوبهم يعني نفاق، هذا المنافقين والرسول قد قتل المنافقين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا فيه تنفير للناس من الدخول في الإسلام. ذاك الرجل لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قسم الغنيمة وقال له أعدل فإنك لم تعدل، هذه الكلمة التي قالها ردة، فاستأذن بعض الصحابة أن يقتلونه، فقال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا صار بيننا وصار من أصحابنا، فالناس الذين هم أعداء للدين سيقولوا للآخرين انظروا محمد من دخل في دينه يقتله، من دخل في دينه يقتله. فلهذا قال، والحديث صحيح البخاري: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذه القلوب الخبيثة هي التي لا تقبل الخير وتعمل مثل ذلك العمل. نعم، تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الآيات، هذه الآيات تفسر هذه الآية، يعني هو يقول فيجد هؤلاء القلوب إما غافلة أو معرضة أو معارضة. المعارض الذي عنده قوة يستطيع يعارض بقوته، والأمور الشخص الذي لا يستطيع أن يعارض فهو يخفي ذلك في نفسه ويظهر بلسانه ما لا يعتقده بقلبه. نعم. ثم إليكم. يقول جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى ما أمة من الأمم إلا أرسل إليها رسول يدعوها إلى عبادة الله وحده، وهذا الرسول من جنسهم، لأنهم ذكروا كما في سورة الإسراء، يعني ذكروا لماذا ما يكون الرسول ملك من الملائكة. الله عز وجل قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو كان الرسول ملك لكن لابد أن يكون من جنسهم، وإذا صار من جنسهم صارت النتيجة هي هي، كأنه أرسل إليهم بشر، فهم لا يقبلون ذلك. والملائكة لا يمكن أن يأتوا للخلق في صورهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، لأنه إذا شاهدوا الملك يموتون، ما يستطيعون، ما يستطيعون أن يقفون أمامهم. فالله عز وجل أرسل لهم من جنسهم. هذا الرجل نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده. اقرأوا سورة نوح ماذا كان يصنع معهم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم أخبر على أنهم حينما يدعوهم وللعناد المستمر منهم أنهم يضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم، يعني لا يبغون يرونه ولا يريدون أن يسمعونه. أقرأ السورة القصيرة هذه، والله عز وجل أمر نوح عليه السلام أن يبني هذه السفينة، أن يبني لهم سفينة، لأن الله عز وجل حكم عليهم بإغراقهم. الله عز وجل ذكر في سورة يوسف وفي سورة هود لنوح عليه السلام، قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني ما فيه حيلة، الذين آمنوا خلاص ما في غيرهم زيادة. الله أمره أن يبني هذه السفينة، يبني السفينة في صحراء. وذكر الله عز وجل عنهم أنه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني يضحكون عليه، يقولون شوف هذا الرجل المجنون يبني سفينة في الصحراء، والسفن ما تبنى إلا في الأحواض، يعني في طرف البحار حتى يدفوها وتمشي في الماء. الله عز وجل أوحى إليه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وسوف تعلمون ماذا سيكون عاقبة هذه السفينة. فبنى هذه السفينة، وأمره الله عز وجل أنه إذا جاءته الأمارة التي تبين له على أن الماء سيأتي، أن التنور يفور، التنور يطلع منه الماء، قال فإذا فار التنور فاجعل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ركبوا في السفينة. الشاهد من هنا نسمع الآن الدعوة هذه لهم. نوح عليه السلام دعا قومه، لأي شيء دعاهم؟ لعبادة الله وحده. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهم قد عمل لهم أصنام، هي كما هي في سورة نوح ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه 5 أصنام. هذه الأسماء أسماء رجال صالحين كما في صحيح البخاري في تفسير هذه السورة، أسماء رجال صالحين ماتوا في فترة متقاربة، فحزن عليهم أصحابهم الذين هم مع نوح، حزنوا عليهم. فجاء إبليس وقال الأحسن أن تعملوا لهم صور، على تماثيل على صورهم، يعني هذا ود وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر، لأنكم كلما شاهدتم صورهم عبدتم الله، يعني تذكرتم أن هؤلاء العلماء الذين كانوا يدعونكم عند ذلك تعبدون الله. وهو نفس طويل، يعني ما هو مستعجل على إغوائهم في نفس اللحظة، أعطاهم هذه الفكرة وعملوا هذه التماثيل وصاروا يعبدونها من دون الله، يتذكرون بها، ما يعبدونها، يتذكرون بها، حتى مات الجيل الذي يعرف لماذا نصبت هذه التماثيل، ماتوا كلهم وجاء الجيل الجديد. فجاء إليهم وقال إن آباءكم إذا تأخر المطر جاءوا عندها وطلبوا منها المطر وأنزل الله المطر، إذا جاء عدو استنصروا بها، إذا مرض واحد جاءوا استشفوا بها، وشفيوا، هكذا دخلوا في الشرك وعبادة غير الله. نوح عليه السلام الله عز وجل أرسلوا إليهم، دعاهم هذه الدعوة الطويلة كما سمعنا، وهذه في سورة العنكبوت تجدون الآية، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يسلم إلا الذين ركبوا في السفينة من تلك الأمة الكثيرة جميعا، ما أسلم إلا هؤلاء الذين ركبوا في السفينة، وأهله ابنه ما رضي يركب معهم، قال اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، الأمطار نازلة والأرض تنبع الماء من تحت ومن فوق. والله عز وجل ذكر المثال في هذه السورة التي ستأتي على أنها تجري بهم في موج كالجبال، هذه السفينة اللي هم كانوا يضحكون عليه ويقولون ليش تبنيها ومن فين الماء الذي يحملها، الناس ما يبنون إلا في البحار، هذه السفينة صارت فيها نوح والذين آمنوا معه، وكما أمره أن يجعل من كل زوجين اثنين، يعني من الطيور المواشي كلها يجعل فيها اثنين، والبقية كلهم حكم الله عليهم بالهلاك وغرقوا جميعا لم يبق منهم أحد. الله قال عن وصف هذه السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، تذكروا شوفوا الجبال كيف الأمواج الموجودة فيها، وهذه السفينة تروح وتجي بهم خلاص، حتى وقفت السفينة، وعندما هلكوا جميعا الله عز وجل أوحى إلى أرضه وسمائه، السماء أوقفت الماء وكذلك الأرض بلعت الماء، ثم بقي نوح والذين في السفينة. نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله ذكر له في الآية وأهلك، يعني أحمل في السفينة من آمن وأهلك، أهلك كلمة عامة تشمل أبنائه المسلمين وغير المسلمين، لكن واحد منهم ما رضي يؤمن، قال له اركب معنا، قال سأوي لجبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فذهب الموج حتى غرق الجبل اللي هو فوقه، صار الماء فوقه خلاص مات. فقال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أنك تنجي لأهلي. وهذه عاطفة الإنسان، يعني يبغى أن نفهم على أن هناك عاطفة للإنسان، العاطفة موجودة للأبناء وللأقارب فيعطف عليهم، فهو يعني ابنه هذا قال أن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. استعاذ بربه من أن يسألهم ما ليس له بعلم. فالشاهد من هذا أن هذه الآية كما نسمع الآيات، نسمع الآن التعليق عليها، ماذا ردوا عليه؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، يعني قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قومي شوفوا كلامه كيف، كلامه طيب وكلامه لطيف وكلامهم فيه القسوة والشدة، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، فكذبوه قالوا أنت كذاب. فأنجيناه والذين معه في الفلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين عن الحق، عمين عن الحق، ولم يقبلوه من نوح عليه السلام، وهذه عاقبتهم. وكل الأنبياء الذين دعوا أممهم وبلغهم رسالات ربهم، سيأتينا ثمود وغيره وصالح، كلهم حينما يعملون ذلك العمل الله عز وجل يحكم عليهم بذلك. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسالته رحمة للناس جميعا للمؤمنين وغير المؤمنين، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فكذبه أول من كذبه بنو إسرائيل الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يتوعدون العرب ولا سيما الذين كانوا في المدينة اليهود مع الخزرج والأوس، هنا يتوعدونهم بأنه سيظهر نبي الآن وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كان يقول اليهود للأوس والأنصار الموجودين في المدينة اللي صاروا فيما بعد أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما كان يدعو الناس ولم يقبلوا منهم، ويتنقل عليه الصلاة والسلام في مكة في مخيمات الناس في أيام الحج، لأن الحج صارت عادة عندهم، الحج من أيام إبراهيم يحجون، ولكن تغيروا وبدلوا ويطوفون بالبيت عرات وكل الأشياء كلها يعملونها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم، يدخل هذا المخيم ويدعوهم، وحينما يخرج يأتي عمه أبو لهب كما تقرؤون السورة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب، يدخل ويقول لهم هذا مجنون لا تسمعوا منه. فكان الناس يقولون هذا مدام هذا عمه وهذا هذا الأقارب ما آمنوا به يمكن مجنون هذا خلاص. وهكذا حتى مر بجماعة من أهل المدينة 5 أو 6 فعرض عليهم قال ألا تجلسون تسمعون مني؟ قالوا نعم. فلما جلسوا دعاهم وبين لهم على أنه رسول من الله عز وجل، وهم عدد قليل 5 أو 6 في حدود هذا العدد. فقال بعضهم لبعض أتدرون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، هذا الذي تقول يهود بأنه سيظهر وسيتبعونه ويقتلون معه قتل عاد وإرم لا يسبقونكم إليه، فآمنوا وقالوا انتظر منا العام القادم سنأتي بعدد. وبالفعل لما رجعوا هنا وأخبروا جماعتهم وآمن عدد منهم وذهبوا 70 في العام الثاني للحج حسب العادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قابلهم ودعاهم، وإبليس صاح لأنه عرف الاجتماع هذا وصاح بين الناس. ويرجع الطلاب للسيرة تجدون المشاكل التي عملوها. فالشاهد من هذا على أن اليهود كانوا يتوعدون ويتوعدون الأوس والخزرج بأنهم سيقتلونهم وسيؤمنون بالنبي ظنا منهم على أنه منهم، يعني حسدا للعرب أن لا يكون هذا النبي من أولاد إسماعيل بل يريدوا منهم، ولكن الله عز وجل أراد شيء، والذي يريده الله عز وجل هو الذي ينفذ وهو الذي ينفذ. ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم هنا للإسلام وكان أحد اليهود الذي هو من أعلمهم واجتمع به الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاه وبين له الإسلام، عرف أنه الرسول الذي وعد الله عز وجل به وهو المذكور في التوراة والإنجيل فآمن. فلما آمن قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن اليهود ناس طبيعتهم معروفة، لو عرفوا أني آمنت سيتكلمون فيه بكلام سيء، لكن أنا أريد منك أن تسألهم قبل أن يعرفوا أني أسلمت. ماذا صنع؟ عمل خرقة كما يقولون وجالس في المجلس الرسول هنا والجماعة اللي جاءوا ودعاهم وقال لهم ما ما ما قبلوا، قال أرأيتم لو أسلم فلان؟ قالوا حاشا وكلا أن يسلم. فسحب الخرقة وطلع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال هو أرذلنا وأخسنا وما نقيص في الدنيا إلا حولوها عليه كما قال عنهم. فالشاهد من ذلك أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صبر عليهم ودعاهم، والله عز وجل نشر هذا الإسلام في العالم جميعا. فينبغي لنا نحن المسلمين أن نؤمن بأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دين موجود بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لعلك تقرأنا يا أخي. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك، وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقد لهم، وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد، يعني كل المرسلين الذي أرسلهم الله عز وجل على دعوة واحدة. نعم. فقال عن نوح عليه السلام أول المرسلين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه ما لكم من إله غيره، لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور